الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما ضابط الاقتصاد في الطاعة المأمور بها شرعا؟ الحمد لله رب العالمين. الضابط في ذلك ألا يصل الاقتصاد بالإنسان إلى الإخلال بشيء من الواجبات، فالاقتصاد إنما يكون في دائرة المندوب والنوافل والمستحبات فقط، ولا يكون في أي حال، وإنما يكون في حال المشقة على الإنسان، فلا ينبغي للإنسان أن تصل به العبادة إلى حد المشقة عليه، لأن الإشقاق على النفس بالنوافل ربما يفضي إلى انقطاع الإنسان عنها في يوم من الأيام. فحتى لا يصل الإنسان إلى نتيجة إلى هذه النتيجة، وهي الانقطاع المطلق عن العبادة، فإنه ينبغي له في بعض الأحيان أن يخفف على نفسه من التعبدات التي هي نافلة، وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، فمنها ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها فلانة تذكر من صلاتها، فقال: مه يا عائشة، عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين ما داوم عليه صاحبه. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا عجز أو فتر فليرقد، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام المسجد، فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: لأسماء تصلي من الليل، فإذا عجزت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا عجز فليقعد، أو قال: فإذا فتر فليقعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والمتقرر في قواعد العلماء أن العبادة مبناها على المداومة والاستمرار لا على مجرد الكثرة، أن العبادة مبناها على المداومة والاستمرار لا على الكثرة، فإن أحب الدين ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا، فليست العبرة بتكثير العبادة ثم ينقطع الإنسان بعدها، وإنما العبرة بالمداومة على العبادة والاستمرار عليها إلى أن يأتي الإنسان اليقين وهو مداوم ومستمر على طاعة ربه غير منقطع. لكن كل هذا الكلام إنما يكون في دائرة المندوبات والنوافل المستحبات فقط، ولكن متى ما وصل الاقتصاد بالإنسان إلى الإخلال بشيء من الواجبات والفرائض والأركان المتحتمات فإن هذا اقتصاد خارج عن مقصود الشرع وفتور لا يرضاه الله عز وجل، وعلى الإنسان أن يصحح سيره إلى الله عز وجل في هذه الحالة، وأن يتفقد قلبه، وأن يحاول أن يتراجع عن هذا الاقتصاد والفتور، لأنه اخترق به دائرة الواجبات. فالفتور متى ما كان في دائرة النوافل فأمره يسير، والاقتصاد متى ما كان في دائرة النوافل فأمره سهل، لكن متى ما اخترق الاقتصاد والفتور دائرة الواجبات فالإنسان على خطر عظيم، يجب عليه أن يتدارك نفسه بالتوبة وبمعرفة ما يريده الله عز وجل منه من الاقتصاد في العبادة. ولا جرم أن الإنسان إذا أدى به الاقتصاد في العبادة إلى ترك المجالس الطيبة، وإلى ترك الصحبة الصالحة، وإلى ترك الجمع والجماعات، وإلى ترك الإقبال على طلب العلم الواجب طلبه، فإن الإنسان باقتصاده هذا قد دخل في دائرة الفتور عن الأمور الواجبة. فعليك أيها السائل أن تتراجع، وأن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أنك اخترقت دائرة الواجبات، وأن اقتصادك هذا ليس هو الاقتصاد المطلوب شرعا. أسأل الله أن يهدينا وإياك وجميع المسلمين لكل خير، والله أعلم.